خليله وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله بماله ونفسه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في درسنا هذه الليلة نكمل ما سبق في بيان الشرك بالله عز وجل، ثم نثني بالصلاة تتويما لما سبق أيضا، ثم نثلث ببيان زكاة الفطر. أما الأول فقد ذكرنا أن من دعا غير الله أجب ما حضرت البارح؟ ما حضرت؟ ها؟ شو؟ طيب استرح. حكمه مشرك أو موحد؟ مشرك، من دعا غير الله فهو مشرك. طيب إذا دعا أحد غمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أغثني، لا بعد موته، ما حكم الداعي؟ بس حرام فقط؟ مشرك. طيب إذا دعا وليا من الأولياء شرك أكبر أو أصغر؟ شرك أكبر. استمع، إذن كل من دعا غير الله عز وجل واستغاث به فإنه مشرك شركا أكبر، إلا فيما يقدر عليه المستغاث به أو المستعان به، فهذا ليس بشرك، بدليل قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. فإذا استغاث إنسان غريق في البحر، استغاث بشخص وقال يا فلان أغثني أنقذني من الماء أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز، لأنه إيش يقدر عليه. وإذا استغاث بقبر وقال يا سيدي فلان أغثني أنقذني، فهذا شرك أكبر، لأن صاحب القبر لا يقدر على ذلك. وإذا قال لمخلوق حي يا فلان أوجد لي حملا لأن زوجتي لا تحمل، فهذا شرك أكبر، لأن هذا لا يقدر عليه على هذا على أن يوجد له ولدا. استرح. وإذا استعان بميت فقال لصاحب القبر يا سيدي يا مولاي أعني على كذا وكذا، شرك أكبر، لأنه ميت ولا يستطيع إعانته. ولو استعان بحي وقال يا فلان أعني على تحميل عفشي، جائز، لأنه يستطيع ذلك. بارك الله فيك. ومن الشرك أن يقول الإنسان لولا الله وفلان لكان كذا وكذا، لولا الله وفلان لكان كذا وكذا، هذا من الشرك. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. إذن لا يصح ما شاء الله وشئت، ولا لولا الله لا وأنت وما أشبه ذلك. ثم أعلم أن قول القائل لولا الله وأنت وأشباهها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يجعل المخاطب بمنزلة الله عز وجل، بمعنى أن الشيء يحصل بهذا الشخص المخاطب وبالله، فهذا مشرك شركا أكبر. الثاني أن يجعل هذا الشيء سببا فيقول لولا الله وأنت لغرقت، فهذا شرك أصغر وليس شركا أكبر، لأنه خاطب الرجل معتقدا أنه سبب لا أنه مشارك لله تعالى. القسم الثالث أن يضيفه إلى الله وإلى المخاطب بثم، فيقول لولا الله ثم فلان، فهذا جائز. هذا جائز بشرط أن يكون لفلان تأثير في ذلك، مثل أن يغرق في البحر وحوله رجل فينقذه فيقول لولا الله ثم أنت لغرقت، هذا صحيح لأنه أضافه إلى سبب حقيقي وأخر لطفة هذا السبب عن حق الله عز وجل. بماذا؟ بثم، فصار غير مشرك بالله لا لفظا ولا حكما. الرابع أن يقول لولا فلان لغرقت، وفلان صحيح أغرق، فلان صحيح أنقذه من الغرق، يقول لولا فلان لغرقت، لكن معتقدا أنه مجرد سبب، فهذا جائز ولا بأس به، لأنه أضافه إلى سبب معلوم معتقدا أنه سبب لا أنه مؤثر بنفسه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب حين تحدث صلى الله عليه وسلم عن منزلته في النار، فقال إنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال لولا أنا، يعني شفعت فيه، لكان في الدرك الأسفل من النار. القسم الخامس أن يضيفه إلى سبب ليس سببا شرعيا ولا سببا حسيا، مثل أن يقول لولا الحلقة التي ربطتها بيدي لآلمتني، فهذا شرك أصغر. شرك أصغر لأنه أضاف الشيء إلى سبب إيش؟ غير صحيح، لا لا لا حسا ولا شرعا، فيكون مشركا شركا أصغر. ووجه كونه مشركا شركا أصغر أنه أثبت لهذا الشيء سببا لم يجعله الله تعالى له، لا شرعا ولا قدرا. أفهمتم الآن؟ طيب، القسم السادس أن يضيفه إلى سبب موهوم، نعلم أنه لا أثر علما يقينا، مثل أن يقول لولا صاحب القبر الفلاني ما أنجبت امرأتي ولدا، فهذا مشرك شركا أكبر، لأنه اعتقد أن لهذا الميت تأثيرا في خلق الجنين وإيجاده، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. فيجب علينا أن نبتعد عن الشرك ووسائله. ومن أنواع الشرك الحلف بغير الله، الحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما جاء في الحديث. ثم أن الحالف بغير الله إما أن يعتقد أن المحلوف به له من التعظيم والخوف مثل ما لله، أو له دون ذلك لكنه عظمه حتى حلف به. فأما الأول إيش؟ الأول الذي يحلف بشيء يعتقد أن هذا الشيء له من العظمة مثل ما لله، هذا الشرك أكبر. أو لا يعتقد ذلك لكن يرى أن هذا الشيء المحلوف به له من العظمة ما استحق أن يحلف به، فهذا شرك أصغر. أرأيتم لو حدث بعظيم عند الله عز وجل كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال والنبي محمد ما فعلت كذا، أيكون مشركا؟ أتدون منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل بني آدم؟ هذا حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. إيش؟ شرك، شرك أصغر أو أكبر على حسب التفصيل. إن اعتقد أن للرسول عليه الصلاة والسلام من العظمة مثل ما مثل من الله فهذا الشرك أكبر، وإن قال لا إن الله تعالى أعظم وأجل وأكبر وأعز، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام له في قلبي عظمة استحق أن أحلف به فهذا شرك، شرك أصغر. دليله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأو هنا إما أن تقول التنويع أو للشك من الراوي. إذا قال قائل هذا يجري على لسان بعض الناس، يعني في بعض المناطق أو في بعض البلاد يجري على لسانهم دائما الحلف بالنبي، فهل تقولون إن هذا مشرك شركا أصغر أو تقول هذا من اللغو؟ نعم، ظاهر الأدلة أنه شرك أصغر، وكونه قد اعتاد ذلك لا يبرر أن يفعله، وإلا لقلنا كل من اعتاد شيئا محرما فإنه لا يؤخذ به لأنه اعتاده، بل نقول هو مشرك شرك أصغر، لكنه ليس كالذي يعلم أنه حرام ويتعمد الحلف به، ليس كالذي يعلم أنه شرك ويتعمد الحلف به. ولهذا أذكر أنني قلت لرجل من الناس قال والنبي لتجيبني على سؤال، وهو يسأل المسألة الفقهية ولم يسأل عن هذه المسألة العقدية، لم يسأل عن حكم قول القائل والنبي لأنه اعتاد ذلك وجرى على لسانه، يقول والنبي لا تخبرني عن كذا وكذا، ما الذي يجب علي أن أبدأ به؟ أن أجيبه أو أن أصحح كلامه؟ الواجب التصحيح. فقلت له إن هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا من الشرك، وأنت إذا أردت أن تحلف بالنبي احلف بالله. قال والنبي لا أحلف بعد ذلك. نعم، الحلف الثاني حلف قال والنبي لا أقول لا أحلف بالنبي مرة أخرى، هل نسمح عنه بهذا؟ نعم. على كل حال أنا قصدي أنه بعد أن نهي عن ذلك أعاده، مما يدل على أنه جرى على لسانه دائما، ولكن يجب أن يعدل الإنسان مقاله حتى يكون مطابقا لكتاب السنة. طيب إذا حلف بالكعبة مثله يكون شركا، شركا أصغر وأكبر حسب التفصيل، المهم أنه شرك. إذا حلف بالقرآن، القرآن ننظر إن كان قصد الكلام الذي هو كلام الله فهذا جائز، لأن القرآن كلام الله والكلام صفة المتكلم، والحلف بصفة الله عز وجل جائز. أما إذا أراد بالقرآن المصحف فهذا لا يجوز أن يحلف به، لأن المصحف ورق جلد مداد كتبت به الكلمات فهو من المخلوقات، لكن القرآن الذي هو كلام الله ليس من المخلوقات بل وصفة من صفاته. إذا حلف بآيات الله قال أقسم بآيات الله لا أفعلن كذا أو لا تفعلن كذا، فما الحكم؟ هذا يفصل فيه، يقال هل تريد بآيات الله الآيات المخلوقة؟ فهذا شرك، والآيات المخلوقة مثل الشمس والقمر الليل النهار، كما قال تعالى ومن آيات الشمس ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. أم تريد بآيات الله كلامه الذي أوحاه إلى رسله؟ فالحلف به إيش جائز. وغالب الذين يحلفون بآيات الله إنما يريدون القرآن. غالب الذين يحلفون بآيات الله إنما يريدون القرآن، وحينئذ يكون حلفهم جائزا. هل من الشرك أن يتعلق الإنسان بالشيء تعلقا يصده عن تعلقه بالله؟ نعم من الشرك. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا الشرك في المحبة والتعلق. وبهذا نعرف بطلان الحديث الذي حدث به بعض الناس: من عشق فعف وكتم فمات فهو شهيد. يعني يقول واحد إذا عشق امرأة ولكنه لم يفعل شيئا محرما بالنسبة لها بل عف وكتم حتى مات من شدة العشق فإنه يكون شهيدا. هذا موجود مسجل. نعم. فهذا حديث باطل. كيف يكون هذا الرجل الذي تعلق قلبه بغير الله حتى هلك من أجل ذلك كيف يكون شهيدا؟ هذا لا يمكن ولا يصح الحديث. ولذلك نحن ننصح طلاب العلم ولا سيما المخرجون للأحاديث أن ينتبهوا لأمر مهم، وهو أن لا يعتمدوا في تخريج الأحاديث على ظاهر السند. قد يكون ظاهر السند الصحة والاتصال، رجالهم لا مطانة فيهم وسندهم متصل، لكن المتن شاذ منكر، وحينئذ نقول هذا الحديث غير صحيح ولو كان متصل السند ولو كان برجال صحيح. لماذا؟ لأن من شرط الصحيح المتفق عليه عند علماء المصطلح أن يكون غير إيش معلل ولا شاذ، فكيف إذا كان منكرا؟ على كل حال، تعلق القلب بغير الله كما يتعلق بالله نوع من الشرك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك يعني صارت الشوكة فلم تقش. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق قلبه بالدرهم والدينار والخميصة والخميلة سماه ايش عبدا له، سماه عبدا، مع ان صاحب الدينار ليس يضع الدينار صنما ويسجد له او الدرهم صنما ويسجد له، لا، لكنه تعلق قلبه به تعلقا تاما حتى كان لا يرضى الا اذا حصل عليه ولا يسخط الا اذا فاته. انتبه يا اخي، فكر الان في نفسك، هل في قلبك عباده لغير الله؟ ربما يتعلق قلبك بشيء يكون تعلقك به كتعلقك بالله عز وجل، وهذا خطر عظيم. ونحن في غفلة عن هذا، نحن في غفلة عن هذا. العجب أن بعض الناس يحب شخصا من الناس ويتعلق قلبه به من أجل دينه وخلقه، ثم يقول: إني أحببته لله. لكن لو فتشت قلبه لوجدته أحبه مع الله ولم يحبه لله. كيف أحبه مع الله؟ يعني جعل محبته مساوية لمحبة الله، بل ربما يكون ذكره في قلبه أكثر وأقوى من ذكر الله عز وجل. وهذه مسألة خطيرة يا أخواني، انتبهوا لها. معالجة القلوب ومعالجة أمراض القلوب أشد من معالجة الأبدان وأمراض الأبدان. ولهذا يجب أن تسقي قلبك كل يوم، فتش فيه، لا يكون فيه غل، لا يكون فيه حقد على المسلمين، لا يكون فيه الشرك، لا يكون فيه تعلق بغير الله. أسأل الله أن ينزع من قلوبنا وقلوبكم ما يضر بمحبة الله عز وجل. ولهذا كان من دعاء بعض الموفقين كان من دعاء بعض الموفقين: اللهم ما رزقتنا مما تحب، نعم، اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. دعاء ممتاز. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب، زويت يعني صرفت، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اتله علينا. كيف سرحت؟ اللهم اهدنا فيما هديت. اتصح عن المسجد الحرام ومجلس الذكر؟ تاخذ المسجد؟ اجلس. اللهم تفضل. طيب. صح، لكن الجملة الأولى رويتها بالمعنى. المهم يا أخواني فتشوا القلوب، ابحثوا فيها، نزهوها حتى تكون طاهرة خالصة لله عز وجل. أسأل الله أن يخلص قلبي وقلوبكم. ننتقل الآن إلى الكلام على بقية ما يتعلق بالصلاة، وأظن أننا انتهينا إلى السجود الأول. ها؟ كيف؟ إلى السجود الأول. يسجد الإنسان على الأعضاء. قم. أي نعم. إلى أربعة السبع، عدها. الرجلين ايش الرجلين؟ ها؟ الجبهة واليدين. وش القدمين؟ القدمين اطراف القدمين. طيب سبحان الله، من اخر ما عملت الان في الصلاة السجود. ها؟ والأنف؟ الأنف سبع جبهة. الركبتين. طيب، والركبتين أسمح. الجبهة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكرها إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. في السجود أين يضع اليدين؟ حذاء الأذنين أو حذاء المنكبين؟ قلنا كلاهما وارد. أين تكون اتجاه الأصابع حين السجود؟ يكون إلى القبلة، لا إلى الشمال والجنوب، بل إلى القبلة. كيف تكون حال الكفين عند السجود؟ مفرجة أو مضمومة؟ نعم، مضمومة. طيب، وهل تكون ممدودة أو مقبوضة؟ ممدودة. تمام. كيف تكون حال العضدين والذراعين؟ تكون مجافات تجافيها عن جنبيك وترفع الظهر حتى تكون معتدلا في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. لكن إذا كنت في الصف فلا تجافي مجافاة تؤذي بها جارك. طيب، كيف تكون حال الركبتين من حيث التفريج أو الضم؟ على طبيعتها، لأنه لم يرد في السنة فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم الركبتين أو يفرج بينهما، فيبقى الأمر على طبيعته. كيف تكون حال القدمين في السجود؟ نعم، تكون مضمومتين، يعني يضم أحد القدمين إلى الآخر، يلصق واحد بالثاني. وأما ما ذكر بعض العلماء أنه يفرج بينهما بمقدار شبر فهذا لا دليل له، والسنة دلت على أنه يضم بعضهما إلى بعض. كيف تكون أطراف القدمين؟ هل معناه أن يضع الأصابع على الأرض بحيث يتمس الأرض مسا ويكون الذي يمس الأرض هو أعلى الإصبع، أو أنه يحاول أن تتوجه الأصابع إلى القبلة الثانية، وعلى هذا فيتكئ بعض الشيء على على على الأرض حتى تكون الأصابع أصابع الرجلين إلى القبلة؟ طيب، قام من السجود يجلس، وكيف الجلوس؟ الجلوس يختلف، الجلوس ينسجين، يفترش الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى، وتكون الرجل اليمنى إلى جنبه، والرجل اليسرى يفترشها ظهرها إلى الأرض وبطنها إيش إلى مقعدته. بالنسبة لليدين، يضع اليد اليمنى على فخذ الرجل اليمنى، واليد اليسرى على فخذ الرجل اليسرى، وتكون اليد اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، واليد اليمنى يضم منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، وترفع السبابة شيئا ما ولا تحرك السبابة إلا عند الدعاء. كلما ذكر جملة دعائية رفعها إلى السماء، فيقول مثلا رب اغفر لي، يرفعها إلى السماء إلى السماء. وارحمني أيضا، وعافني، وارزقني، واجبرني. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أصبعها يحركها يدعو بها، ولم أعلم إلى ساعتي هذه أن اليد اليمنى في الجلوس بين السجدتين تبسط كما قاله الفقهاء رحمهم الله أنها تكون مبسوطة، لكن الذي رأيته في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد، وبعضهم قال بإسناد صحيح من حديث وائل بن حجر، أنها تقبض. وعلى هذا فتكون اليمنى مقبوضة بين السجدتين، وكذلك في التشهدين. ماذا يقول في هذا الجلوس؟ يقول رب اغفر لي، يكررها ثلاثا، وارحمني، وعافني، وارزقني، واجبرني. ثم يسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل بها ويفعل فيها كما فعل في الأولى، إلا أنه لا يستفتح، لأن الاستفتاح ذكر مشروع متى؟ عند بدء الصلاة. وهل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة، أو تكفي الاستعاذة الأولى؟ ايش تقول؟ نعم، يقول لا لا لا لا يستعيذ، لأن قراءة الصلاة واحدة، فإذا استعاذ عند أول ابتدائه اكتفى بالاستعاذة الأولى. وقال بعض العلماء بل يستعيذ عند كل قراءة في كل ركعة، والظاهر لي أن الأمر واسع، إن شاء استعاذ عند كل قراءة في كل ركعة، وإن شاء اكتفى بالاستعاذة الأولى. ويقرأ الفاتحة وسورة، لكن تكون قراءته في الركعة الثانية أقصر من قراءته في الركعة الأولى، كما كان ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى ركعتين جلس، جلست للتشهد. وهذا الجلوس والذكر فيه فرض لقول ابن مسعود رضي الله عنه انهض، لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فدل ذلك على أن التشهد إيش؟ فرض لا بد منه، وهو كذلك فرض لا بد منه، ولا تصح الصلاة بدونه، أليس كذلك؟ طيب اسلم. كانوا يقولون هذا السلام على الله من عباده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السلام، لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، يعني السالم من كل نقص، لا يحتاج إلى الدعاء له بالسلامة، ولكن قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم، ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم انتبه للكلام هذا، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. اللهم لك الحمد. الآن نحن نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أتدعون من ندعو له؟ للملائكة والجن وبني آدم ولهذه الأمة ولمن سبقها من الأمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. لا تظن أنك إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أنهم الصالحون في زمنك، لا، الصالحون في كل زمان ومكان وأمة في السماء أو في الأرض. وأخذ الأصوليون من هذا قاعدة أصولية يذكرها لنا من كان عنده علم بأصول الفقه، ما في أخذ من هذا العلماء من هذا الحديث قاعدة أصولية، فمن يعرفها من بس اللي وراء الظهر ما اللي وراء ما له شيء وراء. نعم تجيب تفضل. ان الأدلة التي لبيان الجنس في العموم. سلامتك، الجواب خطأ. سلامتك. يتكلم لا يخرجه، ها ما اشوف احد. طيب تفضل. اي اسال على كل حال، هذه قاعده ذكر يعني انه اذا اضيف الجمع الى معرف صار للعموم، هذا لا باس، لكن هنا قاعده اهم منها، وهو ان العام يشمل جميع افراده، هذا اهم، العام يشمل جميع الافراد. فلو قال الرجل نسائي طوالق، له اربع نسوه، قال نسائي طوالق، من يطلق؟ كلهن. نعم، لان العام يشمل ايش؟ جميع الافراد. ولو قال عبيدي احرار وعنده ألف عبد، يعتقون كلهم؟ كل الألف؟ الأخ كان عنده فيه إشكال، كلهم؟ طيب ليش؟ لأن العام يشمل جميع أفراده، وهذه قاعدة تنفعك لا بالنسبة للاستدلال بالكتاب والسنة ولا بالنسبة لأحكام الكلام الصادر من الناس. فهل نشرح التشهد أو ندع لأن الوقت قصير؟ الثاني الثاني الثاني. طيب يقول يتشهد التشهد الأول، يقول السلام عليك التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وتأمل هذا الترتيب يتبين لك أنه مرتب على الأحق فالأحق. أول ما فيه الثناء على رب العالمين عز وجل، ثانيا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثالثا على النفس، رابعا على الصالحين من عباد الله. أين الذي الخالق؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه للخالق. الذي للرسول عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وحق الرسول مقدم على حقوقنا لأنفسنا. الذي للإنسان، السلام علينا. السلام علينا للإنسان وعلى عباد الله الصالحين لعامة العباد الصالحين. وهكذا ترتيب في الحقوق: الرب عز وجل، ثم الرسول، ثم النفس، ثم الغير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. هل دعاء، هل صلاة الجنازة على هذا الترتيب الأخ؟ هذا الذي ذكرنا. ما الذي ذكرنا؟ كيف؟ خطأ. طيب، قراءة سورة الفاتحة وأول ما فيها الثناء على الله عز وجل، ها؟ التكبيرة الثانية صلاة على الرسول، الدعاء، أحسنت. لكن الدعاء للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، فنبدأ بالدعاء العام ثم نثني بالدعاء الخاص للميت. بعد ما نقول الدعاء العام نقول اللهم اغفر له وارحمه. ولهذا قال العلماء أو بعض العلماء: إنك تبدأ بالدعاء العام قبل الدعاء الخاص بالميت، تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره، ثم بالدعاء للميت. التشهد بعد الركعتين هل يكمل أو لا؟ نقول: إن كان التشهد أولا فإنه لا يكمل، يقتصر فيها على قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن كان التشهد هو الأخير الذي يعقبه السلام فكمل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا التشهد الأخير الذي يعقبه السلام. التشهد الأول فرض والتشهد الأخير فرض، لكن دلت السنة على أن التشهد الأول فرض لا تبطل الصلاة بفواته نسيانا. التشهد الأول فرض لا تبطل الصلاة بفواته نسيانا. أنت معي؟ طيب، فيبقى التشهد الأخير يبقى فرضا تبطل الصلاة بفواته بعدم وجود الدليل على أن الصلاة لا تبطل بفواته. الدليل على أن التشهد الأول فرض لا تبطل الصلاة بفواته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في صلاة الظهر في الركعتين ولم يجلس، يعني لم يجلس الجلوس للتشهد الأول، فلما انتهت الصلاة قبل أن يسلم سجد سجدتين وسلم. ولو كان التشهد الأول فرضا تبطل الصلاة بفواته لم يجبر بسجدتين، ولما جبر بسجدتين وهما زيادة على سجادة الصلاة علم أنه واجب. لأن الزيادة عن سجلات الصلاة محرمة، ولا يستباح المحرم إلا لواجب. طيب، إذا انتهى من التشهد الأول قام إلى ما بقي في الثلاثية والرباعية، ويقتصر فيما بعد التشهد الأول على إيش؟ على الفاتحة، وإن قرأ أحيانا في الظهر أو العصر زائدا على ذلك فلا بأس، لكن الأصل أنه لا يزيد. في التشهد الأخير يختلف الجلوس عن التشهد الأول، إذ أن الجلوس للتشهد الأول افتراش كالجلوس بين السجدتين، وأما الجلوس في التشهد الأخير فتورك. وللتورك ثلاث صفات، للتورك ثلاث صفات: الصفة الأولى أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الساق، فكر، واضح؟ واضح؟ واضح؟ صفه لنا. الصفة الأولى يحط اليمنى من تحت ساق اليسرى، ايش؟ يفترش اليسرى ويحط اليمنى، وش يحطها؟ فوق اليسرى. ما بالحال ولا حد اسرع، من يعرف الحق الأولى؟ تفضل. الصفة الأولى ينصب رجل اليمنى، نعم، ويخرج اليسرى من تحت ساق اليمنى ويقعد على مقعدته، تمام. الصفة الأولى أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت ساقها ويجلس على إيش؟ على مقعدته. الصفة الثانية أن يسدل الرجل اليمنى واليسرى من الجانب الأيمن، يعني يسدل الرجلين جميعا من الجانب الأيمن ويقعد على مقعدته، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن ينصب الرجل اليمنى، مو ينصب، يسدلها، أن يسدل الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من بين فخذها وساقها، بين الفخذ والساق. فإذا قال قائل هل هذه الصفات الثلاث تكون مشروعة على حسب الأيسر للإنسان أو هي مشروعة لذاتها؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني أنها مشروعة لذاتها، وعلى هذا فيفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة إحياء للسنة. بقي علينا ما يسمى جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة هي أن الإنسان إذا قام إلى الثانية أو الرابعة الرباعية فإنه يجلس ثم يقوم. وفي حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، ويستوي هنا بمعنى يستقر قاعدا. هذه الجلسة هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ أو في ذلك تفصيل. يرى بعض العلماء أنها مشروعة وأنها من أفعال الصلاة، وأنه ينبغي لكل مصل أن يفعلها، فإذا قمت إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة فاجلس بدون تكبير وبدون ذكر، جلوس مجرد، ثم انهض. ويرى آخرون أنها ليست مشروعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها تشريعا ولكن فعلها جبلة وطبيعة، لأنه فعلها حين كبره، حين صارت القدوم تفد عليه، فمالك بن حويرث من الوفود، والوفود إنما كانت تكثر في السنة التاسعة من الهجرة حين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم. فقالوا إن جلوس الرسول عليه الصلاة والسلام هنا ليس تشريعا ولكنه بمقتضى الطبيعة، الإنسان إذا ثقل صعب عليه أن ينهض من السجود إلى القيام مرة واحدة فيجلس. قالوا والدليل على هذا أنه في حديث مالك بن حويرة رضي الله عنه أنه كان يعتمد إذا أراد أن ينهض إلى القيام، ولا يحتاج إلى الاعتماد إلا من كان عنده شيء من الضعف أو العجز. وعلى هذا فجلسة الاستراحة ليست مشروعة مطلقة، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة، وهذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله ولا سيما المتأخرون منهم. وقال بعض العلماء في ذلك تفصيل، أما من كان نشيطا قادرا على أن ينهض من السجود إلى القيام رأسا فلا يجلس، وليست الجلسة في حقه مشروعة. وأما من كان عاجزا إما لكبر أو مرض أو ضعف أو وجع في المفاصل فالأفضل أن يجلس، لأن الدين الإسلامي مبني على إيش؟ على اليسر والسهولة، فمتى أديت العبادة على وجه أسهل فهي أفضل. وهذا القول الأخير هو الصحيح، أنه إن اقتضت الحاجة أن تجلس فاجلس وتثاب على هذه الجلسة، وإلا فلا تجلس. ويدل على أنها ليست مشروعة مطلقة أنه ليس لها تكبير لا عند الجلوس ولا عند النهوض، وليس فيها ذكر بل مجرد فعل فقط. ولكن هنا مسألة، وهي أن الإنسان إذا كان يرى أنها مشروعة وصلى خلف إمام لا يجلس، فهل الأفضل أن يجلس ويتخلف عن الإمام أو أن ينهض متابعا للإمام؟ الثاني هو الأفضل، كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفتاوى، مجموع الفتاوى. طيب، وإذا كان الإمام يجلس وأنت لا ترى الجلوس، تجلس؟ نعم تجلس للمتابعة، لأن متابعة الإمام أمر مهم، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وسأحدثكم وأكثركم يفهم ذلك قال إن الإمام إذا صلى جالسا إيش؟ فصلوا جلوسا، يعني ولو كنتم قادرين على القيام، فلو أن الإمام ما يستطيع أن يقوم وصلى جالسا وخلفه شباب يستطيعون القيام، نقول لهم اجلسوا صلوا جلوسا، إذا قالوا نستطيع نقوم نقول صلوا جلوسا، اسمعوا وأطيعوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. طيب، وبهذا نعرف نظر الشرع إلى الائتلاف والموافقة وعدم المخالفة، حتى في هذا الأمر الذي فواته ركن وهو القيام في الفرض، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يلغى هذا الركن ويجلس. وإذا قام الإمام التشهد الأول ناسيا نتابعه أو لا؟ نتابعه، نسقط واجبا من أجل المتابعة. وإذا سجد السهو في أمر لم نعلم به نتابعه، كل هذا من أجل الموافقة وعدم المخالفة، لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة في جميع الأحوال. ومن ثم انظر إلى الفقهاء في دين الله كيف آثروا الموافقة على ما يرونه صوابا، وذلك حينما أتم عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلاة في منى. وتعرفون أن الناس في منى إيش هو؟ كل الناس يصلون في منى وغير منى. هل غفلت؟ غفلت؟ أخبر بالصدق، أمس مرة قصة كعب بن مالك رضي الله عنه. أي طيب، لا لا لا تشتغل بغير الاستماع، استمع بارك الله فيك. نعم طيب اسمع، السنة في منى أن الحجاج يقصرون الصلاة، قصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقصر أبو بكر، وقصر عمر، وقصر عثمان في آخر في أول خلافته، في آخر خلافته صار يصلي أربعا لتأويل رآه رضي الله عنه وليس بمعصوم، فأنكر ذلك الصحابة عليه، حتى أن ابن مسعود لما قيل له إن عثمان أتم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع. وكانوا يصلون خلف عثمان مع أنهم يسترجعون لفعله، يصلون خلفه إيش أربعا. فقيل لابن مسعود رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن كيف تقول، كيف تصلي أربعا مع عثمان وأنت تنكر ذلك؟ فقال كلمة لو وزنت بماء الذهب لوزنت. قال الخلاف شر، الخلاف شر. ثم انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صلى في منى ذات صباح صلاة الفجر، ولما سلم إذا برجلين لم يصليا في الجماعة، لم يصليا في الجماعة، فدعاهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، يعني من الخوف والهيبة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس هيبة إلا إذا خالطه الإنسان وعاشره وجده أسهل الناس، أعطاه الله ذلك هيبة، أعطاه الله ذلك بفضله. قال ما منعكم أن تصلي؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافذة. إنها الضمير يعود على الأولى ولا الثانية؟ الثانية، لكما نافلة. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي وقد صلي صلاة الفجر لئلا تقع المخالفة، لئلا يكون أمة تصلي وأمة قاعدة. وبهذا نعرف خطأ من اجتهدوا وصاروا يجلسون إذا زاد الإمام في التراويح على 11 ركعة ويدعون الناس يصلون وهم جالسون. سبحان الله، أمة الإسلام تصلي وأنت جالس، وربما يفعلون ما يؤذي المسلمين بالكلام والتشويش على الناس وشرب الشاهي والقهوة، ولا تسمع إلى صقع الفناجيل. نسأل الله لنا لهم الهداية. وهذا خطأ عظيم. ولهذا ما أحسن قول ابن مسعود رضي الله عنه كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. العلم فقه، تربية، اجتماع، نظر في الأدلة من جميع الجوانب، ليس مجرد أن يصل الإنسان إلى دليل من القرآن والسنة دون أن ينظر في الأدلة الأخرى يأخذ به، هذا غير صحيح. أرأيتم أن بعض العلماء قال يجوز للإنسان أن يجمع بين أختين في ملك اليمين فيجامعهما جميعا؟ إنسان له جاريتان مملوكتان، قال يجوز أن يجامع هذه وهذه سواء، الدليل؟ قال لأن الله قال أو ما ملكت أيمانكم، وهذا عام يشمل الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. نعم. ويغفل عن قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين. شوف قصر النظر في الأدلة. قال بعض الناس الذي قال إنك تجمع بين المملكتين في الجماع، قال إذن اجمع بين البعيرين، لأن البعير مملوك ولا غير مملوك؟ مملوك، ولا أحد يقول بهذا. فالمهم يا إخواني أن الواجب أن ننظر إلى الأدلة من كل جانب. إخواننا هؤلاء الذين يتخلفون عن الناس والمسلمون يصلون وهم جالسون، إخواننا يحتجون بشبهة، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا قيده على 11 ركعة، ونقول صدقتم، وعلى العين والرأس أن نقتصر على هذا العدد. لكن إذا كانت المسألة ذات خلاف بين المسلمين في سلف الأمة وخلفها، ورأى إمام مسجد أن يأخذ 23 أو بأكثر، فلنتبعه، كما تبع الصحابة من عثمان في زيادة عدد صلاة واحدة وزيادة ركعة واحدة في صلاة حدت ركعاتها يبطلها، ومع ذلك اتبعوا الصحابة. فالخلاف شر. انظر إلى من بعد الصحابة، الإمام أحمد رحمه الله من أئمة أهل السنة، وكان لا يرى أن يقنت الإنسان في صلاة الفجر، ورأيه صواب، ما في قنوت في الفرائض إلا في النوازل، ولكنه قال إذا تم الإنسان بمن يقنت في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. سبحان الله، ما قال لا يسجد قبله بل يقف، قال يتابع ويؤمن على دعائه. فمثل هذا الذي يقنت في صلاة الفجر يقوم يدعو وأقول آمين، وهذا إقرار لعمله أو إنكار؟ لكن من أجل الموافقة وعدم الفرقة، وهذه قاعدة أصيلة في الشريعة الإسلامية، ولو تأملت كثيرا من النصوص لوجدته يركز على هذا. لماذا حرم البيع على بيع المسلم؟ لأن لا يقع العداوة والبغضاء، لأنك إذا بعت على بيع أو اشتريت على شراء سوف يقع في قلبي شيء عليك ولو كنت مؤمنا صالحا. فهذا الأمر الشريعة مركزة عليه. وما ضر الناس إلا مثل هذا التأويل، كل يؤول على نفسه ولو خالف الآخر، مع أن الوفاق في غير المحارم الصريحة أمر مطلوب. لا تخالف أخاك في أمر اجتهادي إلا ما خالف النص، هذا شيء لا بد من اتباع النص وعدم موافقة المخالف. أما أمر ليس فيه نهي والسلف والخلف مختلفون فيه فالاختلاف فيه شر. انتهينا الآن من الكلام على ما يتعلق بالصلاة. نعم. ايش؟ نعم، من هذا الباب دعاء ختم القرآن، من هذا الباب. إذا كنت تصلي خلف إمام يرى أن ذلك من المستحب فتابعه وأمن عليه على دعائه لئلا يقع الاختلاف والفرقة. نعم. نأخذ بالأمر الثالث وهو زكاة الفطر. زكاة الفطر نتكلم فيها أولا على جنسها ومقدارها وحكمها ووقتها ومصرفها. من منكم الجيد لحفظ هذه الأشياء؟ تفضل. في مقدارها؟ لا. نعم. والثاني؟ مقدارها؟ نعم. ووقتها؟ نعم. ومصرفها؟ ومصرفها. وحكمها. طيب وإن شئت زد مكانها. طيب أما جنسها فإنها صاع من طعام، صاع نعم فإنها من الطعام، أما جنسها فإنها من الطعام الذي يأكله الناس ويقتاتونه ويعيشون عليه من أي نوع كان. حتى لو فرض أنك في الإسكيمو الذين يعيشون على إيش؟ على السمك واللحوم، فتم صدقة الفطر من طعام. دليل ذلك قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر أو قال صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام. طيب قدرها صاع، صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من الصاع المتعارف عندنا بالخمس وزيادة. يعني مثلا إذا قدرنا أن الصاع النبوي 8 غرام مثلا تقديرا واقعا، يكون الصاع المعهود عندنا 104 غرامات، فهو أقل من الصاع، أي أن المد النبوي وهو ربع الصاع يساوي 5 صاعين، 5 صاعين. وهل يجوز النقص من الصاع؟ عجيب، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا. وهل تجوز الزيادة؟ كره الإمام مالك وقال يكره أن يزيد على الصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدده ولم يقل صاعا وما شئت، قال صاع. لكن الصحيح أنه ليس بمكروه، وأن ما زاد على الواجب يكون صدقة إيش؟ تطور. وهل الواجب إذا قلنا بجواز الزيادة على الصاع، هل الواجب أن يكال أو لو أخرج الإنسان كيسا عنه وعن عائلته وهو يعلم أنه لا ينقص عن عدد العائلة؟